الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي عليه رحمة الله الضعيف: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. هذا بارك الله فيكم في جهة ضبط الراوي، وضعف الحديث مستفاد من ذلك وغيره. فضعف الحديث يرجع إلى الضبط والاتصال، إذا ضعف الضبط وفقد الاتصال. وأما إذا فقدت العدالة فهذا ينزل عن رتبة الضعيف إلى المتروك أو الموضوع. ولهذا بارك الله فيكم يجعل العلماء المرسل والمنقطع والمعضل يجعلونه من قسم الضعيف، فيجعلون الضعيف بابا يندرج فيه كل هذا. أما ما نقص عن درجة الحسن قليلا فهذا ما كان ضعفه بسبب نقص الضبط فقط. قال: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. وكما ذكرنا لكم أن هذا موضع الصراع. أما إذا كان الراوي واضحا في قبول في أن حديثه مقبول، أو كان الراوي واضحا في أن حديثه مردود، فهذا أمره سهل، هذا أمره سهل. إذا لم تجد ارجع في العصر. ايش عندنا شيخ؟ واحد مريض يحتاج ان يتبرع له بدم، هل المتبرع يفطر؟ ماذا عندك في هذا؟ أين ولي المريض؟ المتبرع موجود، قل له لا يفطر، لا يفطر، يتبرع وبعد ذلك إذا تضرر أفطر. يصير مريضا والصيام نافلة، ولعل نفعه للمريض أعظم أجرا، الله أعلم. نعم، فأقولها هنا ما شاء الله. هذا هو الموضع الذي تحك فيه الأذهان وتصب فيه الأوقات وتنفض فيه، ينفض فيه غبار الكتب وتقطع فيه الليالي في ترجيح كلام العلماء ها هنا وها هنا. قال: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين، كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي يظهر أن حديثه يعني ماذا؟ متروك، حديث المتروكين. قال في الحاشية: قد أجمع أهل العلم بالنقل. يقول قال البزار كما في كشف الأسرار: قد أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره، وليس هو بحجة في من فرد به، انتهى. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. قال الشيخ الرازحي: قلت الحاصل أن ضعفه شديد فلا يصلح حتى للاعتبار، فلا يسلم للمؤلف ذكره هنا. هذا مع أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من علماء التفسير، وكثيرا ما تجد أقواله في التفسير غاية في الإتقان، فأحيانا تجد كلمات للمفسرين فيكون كلامه أجمعها وأحسنها، والله يعطي فضله من يشاء. ما أعطاه الله حفظا، هذا هو الخلل، ليس الخلل في دينه، الخلل في حفظه، عنده قوة فهم وقوة استيعاب لفهم معاني القرآن الكريم، هذا فضل الله يعطيه من يشاء، فهو قوي جدا في التفسير، لكن ما أعطاه الله حفظا، فحديثه نازل إلى مرتبة المتروكين. قال: وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي بن أبي مريم الحمصي. قال: هو أبو بكر عبد الله بن أبي مريم الغسان الشامي. قال المصنف بالتلخيص: واهن. وقال في السير: لا يبلغ حديثه رتبة الحسن، انتهى. قلت: لا لذاته ولا لغيره، فهو متروك الحديث، فذكر المؤلف له هنا لا يسلم، لأنه نص على ذكر غيره، نص على ذكر غير المتروكين، وهذا من المتروكين. قد ينظر في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم هل هناك أحد يحسن حديثهم، لأن المؤلف يقول: تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، فقد يكون من العلماء ما حسن لهم. قال: وفرج بن فضالة. قال في الحاشية: فرج بن فضالة التنوخي الحمصي. قال المصنف في المغني: ضعفوه وقواه أحمد، ظهر أنهم منهم من حسن له ومنهم من لم يحسن له. ورشدين بن سعد بن مفلح بن الحجاج المصري رحمه الله ضعيف مع صلاح فيه وعباده، وقال النسائي متروك. وخلق كثير، نعم. المهم بارك الله فيكم أنه إذا نزلت درجة الرجل الراوي عن درجة الحسن فإنه ينزل إلى درجة الضعيف، فإن اشتد الضعف رحمك الله وزادت الأوهام نزل إلى درجة المتروكين، ومن يقال فيه ضعيف جدا، وبين ضعيف ومتروك مراتب، قد يكون شديد الضعف لكن ها يعني ما هو من المتروكين يعني غاية الترك، نعم، فهم مراتب، بعضهم أوهامه كثيرة، بعضهم أوهامه وسط، وبعضهم لا يكاد يتقن شيئا، نعم. قال المطروح وهو من قسم الضعيف، إذا جعلنا الضعيف هو المردود فالمطروح من قسم الضعيف. قال وهو من حط عن رتبة الضعيف. قال الشيخ الرازي هذا الحد غير جامع ولا مانع، وصار يقال هو ما تفرد به راو متهم بأن يكون حديثه مخالفا للقواعد المعلومة أو من غلب عليه الغلط أو الفسق أو الغفلة، وسمي مطروحا لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسبب الحكم عليه بالضعف. ومنزلة هذا النوع بين الضعيف الذي ضعفه خفيف والموضوع، انتبه بارك الله فيكم. يقول لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم عليه بالوضع. يقول إذا وجدنا راويا كذابا في السند ونرى أن الحديث لا يختلف مع قواعد الإسلام فنقول هذا حديث متروك، هذا الحديث ضعيف جدا، راوي يعني في مرتبة ضعيف جدا، ترك هذا الحديث أو أن الراوي الكذاب هذا أو المتهم، يكون منزلة حديثه منزلة حديثه حديث المتروكين فيقال فيه ضعيف جدا. فإذا ظهر أنه مختلق ومصنوع وأنه يختلف مع القواعد الشرعية وصاحبه أو راويه متهم بالكذب، عند ذلك يقال فيه متروك. يقول لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم عليه بالوضع. قال المطروح هو من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء. بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى الترمذي. مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، هذا سند الجفر، برئت إلى الرحمن ممن تجفر. قال عمرو هو ابن شمر أو شمر الجعفي الكوفي، أجمعوا على جرحه. قال المصنف في المغني تركه الدارقطني وغيره، وكان شيعيا جبلا يعني متعصبا في التشيع. قال السليماني كان يضع الحديث للروافض، وقال الحاكم وكان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي وليس يروي تلك الموضوعات غيره. وجابر هو ابن يزيد الجعفي، كذبه الجمهور وكان رافضيا، والحارث تقدم أنه متروك في أقل أحواله وليس في تحفة الأشراف ولا في إتحاف المهرة بهذا السند حديث واحد. وذكر الحاكم في المعرفة أن هذه السلسلة أوهى أسانيد أهل البيت. جابر الجعفي العجيب أن الشعبي كان يوثقه، وأبو حنيفة يقول ما رأيت أكذب منهم، وكان يرى الرجعة، الرجعة التي هي تناسخ الأرواح، نعم. وكصدقة الدقيق عن فرقد السبخ عن مرة الطيب عن أبي بكر. قال صدق هو ابن موسى الدقيق أبو المغيرة ضعيف ضعفه جماعة، وقال الدارقطني متروك، وفرقد هو ابن يعقوب السبخي ضعيف ضعفه الجمهور، ومر هو ابن شراحيل الهمداني كوفي ثقة عابد لكنه لم يدرك أبا بكر. قاله الوزار في البحر الزخار، وانفرد الترمذي عن الأمهات الست بإخراج حديث واحد ولفظه لا يدخل الجنة خبا ولا بخيلا ولا نمام، وهو بعينه في إتحاف المهرة وليس يوجد سواه فيه. وذكر الحاكم في المعرفة أن هذه السلسلة هي أوهى الأسانيد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، قال جويبر هو ابن سعيد ضعيف جدا، والضحاك بن مزاحم صدوق يرسل كثيرا. قال شعبة وغيره لم يسمع من ابن عباس شيئا، وليس بهذا السند في التحفة ولا في الإتحاف شيء، وانظر لتفصيل القول عنها في كتاب التيسير لمعرفة المشهور من أسانيد كتب التفسير. قال وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عدني أيضا عن عكرمة، قال حفص ضعيف ضعيف الحديث، والحكم صدوق وعكرمة ثقة سبق الكلام عنه، وليس بهذا السند عن حفص إلى آخره في الأمهات الست غير حديث واحد انفرد به ابن ماجه بلفظ من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، لكن لا ينزل بهذا الأحكام عن رتبة الضعيف. حفص ضعيف الحديث فقط، مجرد أنه ضعيف فليس بمطرح، يعني لا يكون من قسم المطروح. قال وأشباه ذلك من المتروكين والتلف وبعضهم أضل من بعض، يقول غير هذه العبارة أبو غدة فقال وأشباه ذلك من المتروكين وهلك وبعضهم أفضل من بعض، ما دخله؟ تبقى عبارة الذهبي كما هي، أي أن هناك من هو مع كذبه واطراح حديثه ضال. إذا بارك الله فيكم، الكلمة متروك ومطروح كلمة يعني تتحد في الوزن والمعنى، فهذا هو مستواها، هذا هو مستواها. من حط عن مرتبة الضعيف ولا تتجاسر أن تحكم عليه لأنه موضوع، فهو حديث مطرح ومتروك. قال الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد. قال اصطلاحا هو المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم المختلق المصنوع، هذا هو التعريف الذي اعتمده العلماء، المختلق المصنوع يعني أنه صنعه من نفسه وألفه من نفسه واختلق له متنا وإسنادا. نعم، وقد يأتي إلى حكمة من حكم العرب فيختلق لها إسنادا من قبل نفسه، أو كلام يستحسنه فيختلق له من قبل نفسه، أو قضية في رأسه أو مشكلة في رأسه فيؤلف لها حديثا من قبله. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد، قال عن المؤلف بالقواعد الأصول الشرعية المتفق عليها أو التي أدلة الكتاب والسنة بينة في إثباتها وبيانها بقوله، وأخرج بقوله مكذوبة عليه ما جاء من حديث الكذابين موافقا لأصول الشرع، فإنه لا يخرجه عن الكذب والوضع. نعم، لأن بارك الله فيكم أحيانا يريد أن يمشي أمرا من الأمور فيكذب له حديثا من قبل نفسه ليشتهر هو أو لشيء في نفسه الله أعلم. المهم أن الحديث مختلق مصنوع ألفه هو، لا وجود لهذا الحديث عند مشايخه ولا مشايخ مشايخه، لا وجود له عندهم، إنما افتراه هو وكذبه هو وأتى به من قبل نفسه. قال: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. نعم، إذا لم يصل الراوي إلى مرتبة الكذب وكان حديثه مخالفا للقواعد يقال له متروك، يعني الحديث في حيز أنه ضعيف جدا، ولأنه قد يكون دخل عليه أو يحكمون على الحديث بأنه موضوع ولا يحكمون على الراوي، يلتمسون له العذر إذا لم يكن كذابا، لكن يكون ضعفه شديدا مع صلاح في دينه، عنده دين وعنده تقوى من الله، لكن ما أعطاه الله حفظا. فإذا كان الحديث مخالفا والراوي لا يصل إلى مرتبة الكذب فحديثه ضعيف جدا. قال: كالأربعين الودعانية. قال: هي أربعون حديثا جمعها محمد بن علي بن ودعان أبو نصر الموصلي وضعها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن رفاعة، فسرقها بن ودعان ورواها عن مشايخ بن رفاعة. وابن رفاعة قال المصنف عنه: معروف بوضع الحديث على فلسفة فيه. قال: المزي لا يصح منها شيء على هذا النسق بهذه الأسانيد، وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها إلى فراغ، وهي مع ذلك مسروقة. وقد طبعت الأربعين الودعانية بتحقيق الشيخ علي الحلبي، لا أدري ماذا أراد بها الحلبي، نسخة مكذوبة موضوعة، هذه تموت لا تعيش. نعم، لاحظ أن ابن رفاعة هو الذي اختلقها، زيد بن رفاعة، جاء ابن ودعان أخلها وصار أذكى من ابن رفاعة، رواها عن مشايخ ابن رفاعة، صار زميلا لابن رفاعة فيما كذبه ابن رفاعة. ابن رفاعة هو الذي كذب وهو الذي ألفها، وذاك أخذها ورواها عن مشايخ ابن رفاعة صار زميلا له. كذب كلهم. نعم، ويحققها كيف؟ قال المزي: لا يصح منها شيء على هذا النسق بهذه الأسانيد. لأخي، لو ضللنا نتتبع ما صح معناه في الأحاديث الموضوعة لتعبنا، وأحاديث يعني يجمع أشياء من المزابل موجودة عندنا تحف في أطهر الأماكن، ما نحن في حاجة إلى يذهب واحد ويجمع من أحاديث الموضوعات ما صح متنه ما صح معناه، غلط، أحكم عليه الوضع. ولا حديث الصحيحة بالمعانيها الصحيحة موجودة في كتب السنة المشهورة، والأمة مستغنية عن كتب الموضوع عن كتب الوضاعين. يا أخي، دع علي الحلبي دفع النفس، هذا غلط بس، يذهب إلى نسخة مكذوبة متداولة بين الكذابين يحققها، لا داعي لها. قال: وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. قال: يرويها عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه. قال ابن جوزي في الموضوعات: يرويها يرويان عن أهل البيت نسخة موضوعة. وقال الذهبي في الميزان: ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه. نعم، هذا كلام الذهبي في الميزان، وهنا يقول مكذوبة عليه، التمس لعلي الرضا عذرا، لكن في الميزان ما التمس له عذرا. المسؤول عليه أو على ابنه ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه. عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه. إذن عبد الله بن أحمد بن عامر بن علم جزاك الله خيرا عن أبيه عن علي الرضا. أحسنت. إذن عبد الله بن أحمد هو وأبوه كذبا على علي الرضا فاتحد كلام الذهبي هنا وهناك. أحسنت بارك الله فيك. قال وهو أي الحديث موضوع مراتب، منهم اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه، يعني كان يقول أنا وضعت هذا الحديث، قال مثل نوح بن أبي مريم فإنه أقر بوضع فضائل القرآن إلى آخره، وميسرة بن عبد ربه أقر بوضع حديث الترغيب. هذا بارك الله فيكم واضح وكافي للحكم عليه بالوضع عندما يقول أنا وضعت هذه الأحاديث. أيضا قالوا ما ينزل منزلة الإقرار، ما ينزل منزلة الإقرار، كما ذكر أن أحدهم روى حديثا عن شيخه فسأله أظن السائل بن حبان متى دخلت بغداد، الشيخ في بغداد متى دخلت بغداد، قال سنة كذا وكذا، قال إن هذا يزعم أنه روى عن فلان بعدما مات، يعني قال استعينوا على الكذابين بالنسيان، يكذب ويريد وينسى فيرقع هذا كذبة أخرى، ما هو متنبه أن أحد سيسأله متى دخلت بغداد، ما كان ما يجهز نفسه، يعني يجعل نفسه حلا يقدم التاريخ، فما أتى بسنة جاءت بعد موت الشيخ. نعم، فهذا ينزل منزلة الإقرار، وهكذا ما كان من هذا القبيل إذا ظهر في سياق الكلام ما يقتضي أنه كذب. قال وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. قال مثل أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري حيث وضع حديثا في سماع الحسن من أبي هريرة، يعني بارك الله فيكم هذا الكذب المفضوح، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، يعني ما يستطيع أن يلوم هذه الكذبة. قال ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نيسر أن نسميه موضوعا. نعم، يعني أكثر العلماء على الوضع وبعضهم تورع فقال نقول هو حديث مطروح ولا نقول موضوع. وعكسه هذا الآتي، ومنهم الجمهور على أنه على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، يعني تجاسر القليل على الحكم عليه بالكذب، والأول الذي حكم عليه بالكذب هو الأكثر. قال ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدمان قوي تضيق عنه عباراتهم من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبل في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. ولو أن إنسانا قد مر على هؤلاء أصحاب المهن الصيارفة، يعني مثلا يؤتى إليه بأشياء من الفضة ينظر إليه هكذا يقول هذا مطلي فضة، ما هو فضة، أنت تحلف يمين أنه فضة، هذا مطلي فضة داخل النحاس ما هو فضة. وحكه بأشياء وطلعت صفرة النحاس. دواهم لهم خبرة وفهم. نعم. أحدهم يقول: كنت عند صراف أعطيته قطعة دولار يصرفها. قال له: ما فهم. أتى بورقة حكه عليها طلعت خبرة في الورقة صرفها. يعني الذي هو مزور يكون بمثابة مصور تصوير، والذي هو حقيقي حتى جميع النقود يكون اللون يمكن أن يخرج ويتحلل. هذه ما يفهمها الناس، من يدري بها لله، كل واحد له مهنته. فهكذا علماء الحديث، هكذا علماء الحديث عندما روى، نعم، أحمد النيسابوري الذي روى عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، أحمد بن الأزهر روى عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة حديث في ولاية علي بن أبي طالب. قال: من هذا الكذاب؟ يحيى بن معين يقول: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يكذب على رسول الله؟ لأن الصنعاء يحيى بن سعيد، يحيى بن معين يحفظ أحاديث عبد الرزاق، ويحفظ أحاديث معمر، ويحفظ أحاديث همام، ويحفظ أحاديث أبي هريرة. هذا ما هو منها. قال: أنا أحمد بن الأزهر. قال: أما إنك لست بكذاب. فذهبوا يبحثون، وعبد الرزاق ما تجاسر أن يحدث بالحديث أمام الناس. قال الذهبي: حدث به عبد الرزاق وهو خائف يترقب، حدث به أحمد بن الأزهر وهو آخذ يده مع صلاة المغرب إلى المسجد. قالوا: اكتشف أن معمر بن راشد كان له قريب له رافضي، أخذ ورقة وكتب فيها بخط يشبه خط معمر ودسها في كتبه، حدث بها معمر وهو يظنها من حديثه، وكان رجلا مهيبا، فلم يتجاسر تلامذته أن يردوا عليه. نعم، فضحت القضية وعرف زيفها. فهم يفهمون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتذوقونه تذوقا. نعم. كان يحيى بن معين يحفظ صحيفة لأبان عن أنس، فجاء شعبة قل له: لما تحفظ هذه الصحيفة؟ 300 حديث. قال: حتى لو جاء كذاب يقول عن ثابت عن أنس أقول كذب، إنما هو أبان عن أنس، يعني يجهز نفسه لأبان. فهكذا كان حالهم. قال: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدمان قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهل في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. يعني أحيانا يقول لك هذا الحديث موضوع، ويعني قبل أن يعرف من هو الراوي الذي أتى بهذا الحديث الموضوع، لكن يقول لك هذا موضوع، ليس من حديث رسول الله، هذا موضوع، هذا حجتك، حجتي انه موضوع فقط مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يتبين، تاتي العلل وتاتي احوال اسماء الرواه الذي رواه، فيتبين انه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومستعد الكذاب ان يؤلف من قبل نفسه وياتي باسماء من قبل نفسه ولا يبالي. قال: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك بمعنى مخالف للقواعد أو المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. انتبه بارك الله فيكم، عندما يكون ركيكا أحيانا يكون ركيكا في اللفظ والمعنى، وأحيانا يكون في المعنى فقط. فالعلماء يضبون الطرف فيما كان ركيكا في يعني قد يتناظر فيما يكون ركيكا في اللفظ، لأنه قد يتناول الحديث بعض من لم يكونوا قويين في العربية فيروي، قد يكون من الموالي ويكون صدوقا فحفظ المعنى وعبر من قبل نفسه. لكن ركة المعنى أو ركة اللفظ والمعنى مثل أكرموا عمتكم النخلة، يعني لما أكرمتكم النخلة منين صارت عمتنا؟ عمتنا قالوا إنها خلقت من فضل طينة آدم، خلقت من فضل طينة آدم. وهكذا في أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة بهذا المستوى. نعم. أو المجازفة، يعني بارك الله فيكم، مجازفة في الوعد لعمل صغير بأجر عظيم جدا، أو وعيد عظيم على معصية صغيرة. نعم. أو الفضائل، إما فضائل أشخاص أو فضائل أعمال. وكان بإسناد مظلم، يعني يروي الكذابون الوضاعون المتروكون، أو بإسناد مضيء كالشمس، يعني مالك عن نافع ابن عمر، لكن روي عن نافع كذاب، فهذا دليل على أن الحديث مكذوب. أين كان تلامذة مالك النجباء لم يروا هذا الحديث؟ وهل وصل هذا الكذاب في الحظوة والاحترام والتقدير عند مالك أن يترك تلامذته كلهم ويفرد هذا الكذاب بمجلس ليحدثه؟ هذا كلامه مقبول. فلهذا يقولون إن السند إذا كان بها كما يقول الشيخ مضيئا كالشمس ويأتي فيه راوي الكذاب، هذا دليل على الكذب ودليل على أن الرجل أراد أن يمشي كلامه بهؤلاء الرواة الثقات. قال فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. يعني تذهب لأحمد بن حنبل تسأله عن الحديث يقول هذا موضوع فيه فلان، تذهب لأحد المعين سفيان الثوري سفيان العينة البخاري مسلم الشافعي، تتوارد كلمات العلماء على علة واحدة، كلهم يحكم على الحديث بأنه مردود بسبب كذا وكذا. قال وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، يعني كونه قد اعترف بأنه هو الذي كذب كاف في رده. نعم. ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. الذهبي لم يقبل هذا الكلام من ابن دقيق العيد. نعم. قال قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز يعني يجوز أنه كذب في اعترافه بالكذب، لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصطة. تعلمون ما هي الصفصطة؟ هذه طائفة مصطائية يعني ينفي الأشياء المتيقنات ليش يقول باحتمالات لا بشيء. نعم. مثلا هل صليت الفجر؟ أنا صليت الفجر. هل أنك ما صليت الفجر؟ هل أنك ما صليت الفجر؟ هل أنك ما استيقظت؟ هل أنك ما قد كنت ولدت؟ حط أي احتمال. نعم. وكل صفصطة من هذا القبيل. ألف أحدهم كتابا في الصفصطة فقال لأحد علماء السنة تمنيت أن ابني فلانا لم يمت حتى قرأ كتابي هذا. قال له هب أنه قد قرأه، وهب أنك لم تألف الكتاب، وهب أنك لم يكن لك ولد، فتحير وتعطل القضية من أساسها. نعم، هذه القضية اللي قال ابن دقيق العيد أنه يجوز أن يكون كذب في إقراره، قال الشيخ الرازي تابعه على هذا القول ابن الجوزي ابن الجزري، فقال في الهداية: ويعرف الوضع لا بأن يقر واضعه بل من نبي الله سر. قال السخاوي مفسرا لهذا: أي ويعرف الوضع لا بإقرار وضعه كما ذكر، فإنه قد يكذب في إقراره بوضعه مع ردنا لخبر هذا وغيره من رواياته، بل ذلك سر من أسرار النبوة. يعني كنا نحكم عليه الوضع من خفايا الأمور، من أين لنا؟ اعترف بأنه كذب، نقول أنت كذب وانتهينا، لا نأتي لنا الاحتمالات. وكلام الذهبي حسن. قال: نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. نعم، دعنا مع الذي يقول أنا مقر أنني كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أقر بالسرقة قطعت يده، ولو أقر بالزنا لأقيم عليه الحد. يعني إقراره كاف في الحكم عليه، ويتحمل مسؤولية نفسه. نحن نحكم عليه أنه كذاب وأنه وضع هذا الحديث من عند نفسه، والله المستعان. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.